الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نستأنف قراءة الكتاب شرح ثلاث أصول الشيخ السامي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، والشرح الذي بأيدينا لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العاشر من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة عظيمة، عبادة مالية بدنية يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتقرب بالذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، وذلك لأن حقيقة الشرك هو صرف العباد لغير الله. فالذي يعبد غير الله يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كثير من الناس لا يعرف ما معنى الذبح لله والذبح لغير الله. الذبح عبادة المقصود من التقرب إلى المذبوح له، لا لأن يأكل ولا لأن يشرب ولا لأن يكرم بها، وإنما تذبح له على سبيل التقرب إليه، على سبيل التعظيم والتقرب إليه. وطالما قلنا أن الذبح لغير الله شرك، وإلا بعض الناس يسأل قال مثلا جاءني ضيف وذبحت له ذبيحة، هذا شرك؟ لا، تذبح للضيف لكي إيش؟ لكي تطعمه، وتذبح للضيف طاعة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن من ذبح ذبيحة يتقرب بها للمذبوح له، كالذين يذبحون الأصنام والأوثان والأولياء، يعني يقصد ذاك أن يتقرب إليه. وقد يكون هذا المذبوح لك ما هو الغالب ميت مدفون مقبور، ومع ذلك يذبحون له قربة له تعظيما له، هذا شرك أكبر. وقد ذكر الله عز وجل الذبح في موضعين من كتابه وقرنه بالصلاة في قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك. فكما أن الصلاة يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له بقيامها وركوعها وسجودها وقراءتها، كذلك الذبح يجب أن يكون لله عز وجل وحده، لأن الله أمر بالعبادة وحده ولا شريك له، وهنا على وجه الخصوص أمر بالصلاة والذبح لله عز وجل وحده ولا شريك له، وقال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. الموضوع الثاني قول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي ونسكي، ومعنى نسكي يعني ذبيحتي. النسك ذبيحة التي تذبح على وجه التقرب والتعبد لله عز وجل. فقال: قل إن صلاتي ونسكي. ويقال عن كل عبادة نسك، كما يقال مناسك الحج، يعني العبادات التي يقوم بها الحاج في الحج. والآية هذه ممكن أن تفسر بأن قل إن صلاتي وعباداتي ونسك يعني وسائل عباداتي، فتكون هذا من باب عطف العام على الخاص، والصلاة نوع أنواع العبادة، فعطف العبادات على الصلاة، فيقال عن هذا عطف إيش؟ العام على الخاص. وإذا فسرت نسكي، فسر قول نسكي يعني ذبيحتي، صار هذا من باب عطف التغاير، الصلاة عبادة والنسك الذبيحة عبادة. فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، يعني أعمالي في حياتي وما أموت عليه، لمن؟ لله رب العالمين، لله عز وجل رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. والآمر هو الله عز وجل، وإنما لم يذكر هنا الآمر للعلم به، فهو جل وعلا الذي أمر عباده، وأنا أول المسلمين. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقد استشكل بعض المناوئين لشيء لدعوة الشيخ محمد الوهاب دعوة التوحيد، قالوا هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله لا يدل على أن ذبح لغير الله شرك، فلو كانت كل معصية جاء فيها اللعن معناها شرك، إذن شارب الخمر مشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر ولعن في الخمر عشرة، وأكل الربا أيضا مشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، ولعن الله نامسة ومتنمسة واصلة ومستوصلة، يعني أحاديث اللعن يسمونها أحاديث اللعن كثيرة. فهل كلما جاء لعن في معصية في كبيرة معناها شرك؟ الجواب لا حتما. قال كذلك لعن الله من ذبح لغير الله لا يعني أن الذبح لغير الله شرك، بل أن لعن الله من ذبح لغير الله هذه جملة من حديث في ثلاث جمل، اللي هو لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض. فذكر الذبح لغير الله في حديث مع كبائر ليست من الشرك فهذا دليل على أنه ليس من الشرك، هكذا قالوا. وهذا الكلام ليس بصحيح، يعني كونه جاء هنا لعن الله من ذبح لغير الله لا يعني هذا أن الذبح لغير الله ليس بالشرك، وذلك لأن الذبح عبادة، إذا تحقق أنها عبادة، وقد قدم المؤلف مقدما بأن صرف العبادة غير الله شرك، هذا هو الشرك. ما هو الشرك أصلا؟ هو عباد غير الله مع الله. فإذا كان الذبح عبادة وقد صرف أحد هذه العبادة غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. نعم نقول أن هذا الحديث وحده لا يدل على أن الذبح غير الله شرك، ولكن هذا الحديث مع الآية التي قبله مع قول الله عز وجل إيش آية الكوثر فصلي لربك وانحر، مع الآيات التي فيها عموم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادة وحده لا شريك له كقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتعالوا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن العبادة إذا صرفت لغير الله فقد أشرك الذي صرفها لغير الله عز وجل أشرك بالله. فلنتنبه لهذا، لأن هناك من يعني يورد هذا الإشكال لبيان أنتم جعلتم المعصية شركا وكفرتم عباد الله، لم نكفر أحدا، هم الذين كفروا لما عبدوا غير الله، لما عبدوا غير الله. قال الشارح الذبح هو النحر، الذبح هو النحر، والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر. كما تعلم أن الإبل تنحر تطعن عيش بنحرها، والذبح معروف معلوم كما تذبح الغنم ونحرها، لكن هل هذا يتجاوز به فيسمى الذبح نحر والنحر الذبح؟ الجواب نعم، كما يقال يوم النحر، ومعلوم يوم النحر ايش يحصل فيه يا اخوان؟ نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ويقال عن يوم النحر فصل لربك وانحر، ما يأتي يقول إنسان شوف أنا ذبحت ما نحرت فيجوز أن أذبح لغير الله ولكن النحر هو الذي أمرنا أن نجعل، لا، الذبح والنحر والنحر والذبح، لكن عندما تجتمع هذه الكلمة مع الكلمة التفريق بينهما فيقال النحر تنحر الإبل والذبح تذبح بقية الذبائح. قال لأن النحر هو الطعن بسكين أو بالحربة أو بالحربة في الوهدة مثل ما يفعل بالإبل، هي لا تذبح ذبحا لكن تطعن في وحدتها، وإذا طعنت وحركت السكين وانتشر الدم وماتت ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تنحر، كذلك البقر قد تنحر. وأما الذبح فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر. كلمة غنم اسم جنس يطلق على ماذا؟ على الماعز وعلى الضأن، كله ايش يسمى؟ غنم، اسم جنس الغنم. كما ان الشاة اسم جنس يطلق على ماذا وماذا؟ الضأن والماعز، ويطلق على الذكر والأنثى الشات المراد بالذكر والأنثى ها الشات اسم جنس يطلق على الذكر وعلى الأنثى وعلى الضأن وعلى الماعز كله اسم شات لما قال من ذبح شاتا أو أولم ولو بشات فلو ذبح إنسان ماعز ذكر أو أنثى أو ذبح نعجة أو خروفا ضأن كله اسمه إيش اسمه شات وكله اسمه غنم فذاك يقول فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر البقر أيضا يذبح الذبح والنحر عبادة المقصود منها إراقة الدم وإراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعليق للقلب فإذا أراق الدم لله عز وجل تعلق القلب بالله عز وجل فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية صحيح عبادة ظاهرة يأخذ الإنسان السكين ويطعم فيها ينحر أو يذبح لكن في تعلق بالقلب أنه أراد بهذا الذبح ماذا أخوان أو بهذا النحر التقرب والتعظيم للمذبوح له للمذبوح له واضح فصار هناك في تعلق في ارتباط بين الفعل الظاهر وعمل القلب قال فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لأن هذه عبادة صرفها لغير الله لأن هذه عبادة صرفها لغير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين من جهتين ما هما الجهتان كونه ذهب بهذه الذبيحة إلى المزار أو إلى العتبات أو إلى القبر وذبحها وكونه تعلق قلبه بالمذبوح له تعظيما وتقربا وحبا ففعل ذلك فأشرك من جهتين قال وجه الاستدلال من قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال أنه قال ونسكي والنسك فسرت بعدة تفسيرات عن السلف منها الذبح والنحر وكذا وهذا كما قال عز وجل في الآية الأخرى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك أمره بأن يوحد الله عز وجل بالصلاة وكذاك أمره بالنحر لربه عز وجل وحده إذن النسك هنا الذبح قل إن صلاتي ونسكي يعني إن صلاتي ها وذبيحتي في قوله تعالى قل إن صلاتي الصلاة لمن الجواب لله وجه اللام هنا أنها لام الاستحقاق إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي لله اللام هنا للاستحقاق كما مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني إيش اللام هنا لله يعني يستحق الحمد يستحقه الله طيب كيف نعرف أن هذه اللام للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك حرف جر اللام أحيانا تأتي للاستحقاق وأحيانا تأتي للاختصاص وأحيانا تأتي للملك طيب إذا قيل الحصير للمسجد فهل المسجد يملك ما يملك إذن الحصير للمسجد فهنا ليس المسجد مالكا فيصير المراد بالحصير للمسجد يعني هذا إيش قد خصص للمسجد خصص للمسجد أما إذا كانت اللام بين عينين والثاني يملك فممكن يقال البيت لفلان يعني ملكه يعني ملكه أما إذا صار بين عين أو بين ذات وبين معنى مثلا العزة لله الحمد لله فالعزة والحمد هذا معنى ولا عين ولا ذات ها معنى فإذا صار جاءت اللام بين ذات وبين معنى فاللام هنا إيش للاستحقاق أعيد إذا جاء اللام بين ذات وذات والذات الثانية هذه اللي بعد اللام لا تملك الحصير للمسجد فالمسجد ليس بمالك صح المراد هنا حين ما المراد باللام هنا الحصر للمسجد للتخصيص يعني هذا من خصص للمسجد واضح. أما إذا قيل البيت لمحمد البيت لخالد هنا خالد ومحمد يملك فصار هنا البيت يملكه خالد أو محمد. إذا صار هنا اللام جاءت بين الذات وبين معنى فيصير المعنى هذا مستحقه فالحمد لله يعني الحمد إيش أخوان يستحقه الله الحمد يستحقه. وهنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين يعني هذه العبادات يستحقها رب العالمين. وقال اللام الاستحقاق يعني أن صلاتي مستحقة لله هذا وجه الاستدلال. وقوله ونسكي يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له. ومحياي وماتي هذه لام أخرى وهي لام الملك لام الملك. الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والمات لله ملكا لأن اللام تأتي للاستحقاق وتأتي للملك. ففي هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة الصلاة والنسك والمحيا والمات جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين. لكن تختلف الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والمات لله ملكا. فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله عز وجل في الإلهية وهو الأول وفي ربوبيته في إلهيته وهو الأول وفي ربوبيته وهو الثاني. فالله عز وجل يستحق الصلاة والنسك الذبيحة وهذه أعمال يقوم بها من؟ العبد لله. فالله يستحق الألوهية العبادة يقوم بها العبد. والله عز وجل يملك الحياة والممات هذا ربوبية. فالصلاة والنسك عبادة يقوم بها العبد لله هذا ألوهية. المحيا والممات ملك يملكه الله هذا ماذا أخوان؟ ربوبية. فجمعت هذه الآية بين ماذا؟ بين استحقاق الله عز للعبادة وبين ملك الله عز وجل للمحيا والممات. بين استحقاق الله عز وجل للصلاة والذبيحة وبين ربوبية الله عز وجل وملكه للمحيا والممات. قل إن صلاتي ونسكي لله هذا توحيد الله عز في إلهيته. لماذا؟ لأن الصلاة والنسك يقوم بها من؟ العبد لله هذا ألوهية. ومحيا وماتي هذا توحيد لله عز وجل في ربوبيته. فكما أنه عز وجل هو مالك محياي ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاة ونسكي. وهذا معلوم كثير في كتاب الله عز وجل بأن الله يذكر الربوبية يستدل بها على ماذا؟ على الألوهية. بما أنه هو الرب الذي يملك حياتي ويملك مماتي فيجب أن يكون هو الإله الحق الذي يعبده وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شوف رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيش قال؟ ها إياك نعبد إياك نستعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا ألوهية. الذي خلقكم هذا ربوبية. والذي من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض مهادة والجبال أوتادة وأنزل من السماء لا الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. شوف جعل الأرض مهادة فراشة جعل السماء بناء أنزل من السماء ماء هذا كله ربوبية. إذن فلا تجعلوا الله أندادا يعني اخلصوا لله في العبادة واضح. وقال جل وعلا قل أعوذ رب الناس ملك الناس. رب الناس ملك الناس إيش أخوان؟ هذا إيش؟ ربوبية. قال إله الناس هذا ألوهية. ومن اليوم تتبع كتاب الله تجد هذا المعنى ارتباط بين الربوبية والألوهية. فبما أنه الرب يجب أن يكون هو الإله المعبود وحده لا شريك له خلافا للأولياء والأموات والأنبياء والمرسلين والأصنام والأوثان فإن كلها لا ربوبية لها فيجب أن لا تكون لها عبادة ألوهية لأن أصلا ما لها ربوبية. تبهتم؟ فأصنام أوثان لا تملك لا تخلق لا تملك نفعا ولا ضرا ولا ملكا ولا نشورا ولا حياة ولا مماتا، إذن لماذا تعبد؟ والعكس بالعكس، الله هو الخالق المالك المدبر رب العالمين، يجير ولا يجار عليه، الرزاق ذو القوة المتين، يطعم ولا يطعم، رب العالمين له الملك له الحمد. هذه صفات الربوبية، هذه أسماء وهذه صفاته. إذن يجمل يكون هو ماذا أخوة؟ ها، الإله الحق المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. قال إذن قل إن صلاتي ونسك لله، هذا توحيد لله عز وجل في إلهيته، ومحيا ماتي لله، هذا توحيد لله عز وجل في ربوبيته. فكما أنه عز وجل هو المالك محياي ومماتي، فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله، ومحيا وماتي ملك لله عز وجل، لله رب العالمين لا شريك له. فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية، ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة، فقال: وبذلك أمرت، أي وهذا وجه استدلال آخر، إذ أن هذه مأمور بها، قال: وأنا أول المسلمين. يعني أن الله يأمر نبيه أن يقول أن صلاته ونسك لله، وكون صلاة النسك لله التي يقوم بها هي لله، وقد أمر الله عز وجل أن يجعلها لله. وذلك لما قال إيش؟ وبذلك أمرت، بما أمر؟ أن يجعل صلاته ونسكه لمن؟ لله عز وجل. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا قال: وأنا أول المسلمين. الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم، والدم الذي بثه في أعضاء المذبوحة هو الله عز وجل، هو خالق الذبيحة، هو خالق إيش؟ الدم الذي في عروق الذبيحة، وهو علامة الحياة، فلا يزهق إلا لمن خلقه ولمن بثه في أعضاء من به الحياة. ولهذا قال العلماء: إن العبد حال الذبح يستمع في قلبه أنواع من العبوديات، منها الذل لربه عز وجل، والتعظيم له عز وجل، والرجاء، أي رجاء ما عنده حال ذبحه، وطلب البركة، لأن ما ذبح إلا لله، وهذه كلها عبادات قلبية. كما أن الذبح عمل ظاهر به تحريك اليد، تحريك اللسان ببعض القول، كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات. قد ما يقوم بالقلب شيء البتة، مثل ما يذبح لضيافة أو نحو ذلك، فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله عز وجل وحده. لو أن إنسان ذبح إكراما لضيفه، إذا احتسب الأجر لله عز وجل فهذا له أجر، امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهو يطعم ضيفه إكراما لضيفه طاعة لله عز وجل، فله أجر على ذلك. لكن هب أن شخصا ما يعرف أن أصلا الضيافة هذه عبادة وفيها أجر، فقط اعتاد على الكرم والجود وأخذ هذا عن آبائه وأجداده، يذبح الذبائح، يبقى هنا إيش أخوان؟ بالظاهر لابد أن إيش يقوم بإيش بما هو مشروع، فلا يجوز أن يذبح الذبيحة ولو كانت للضيف، يروح يذبحها على نصف، أو في محل يذبح فيه لغير الله، أو يذكر غير اسم الله، كان يذكر مثلا المسيح أو الحسين أو نحو ذلك، أو يذكر اسم الله ويذكر معه غيره، هذا أيضا لا يجوز، أو يذكر اسماء الشياطين والجن، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، أو يذبح من غير أن يذكر اسم الله، أيضا هذا حرام، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. صار الآن أكمل شيء ماذا يا إخوان؟ أن يذبح الطريقة الشرعية ويذكر اسم الله وحده لا شريك له، وفي قلبه يا شيخوان التقرب إلى الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل ورجاء البركة من الله عز وجل ورجاء الله عز وجل، هذا الأكمل. لو لم يقم في قلبه شيء لكن بالظاهر يجب أن يذبح أيضا من غير أن يقع في الشرك، واضح؟ كلام جميل. قال: وهذه كل عبادة قلبية، فكما أن الذبح عن الظاهر بتحريك اليد تحريك اللسان بعض القول، كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات، قد ما يقوم بالقلب شيء البتة، مثل ما يذبح لضيافة أو نحو ذلك، فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله عز وجل وحده. وإذا اجتمعت في الذبيحة العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة العبادة القلبية كان أكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوها. فيكون الذبح لله عز وجل ظاهرا لم يرد بهذا إلا الله عز وجل وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله عز وجل، ثم أنه يكون بالقلب ذل لله عز وجل وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده. فتجتمع العبادة القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. كيف شوف انظر، يعني عبادة الذبح عبادة عظيمة، بل قيل أنها من أجل عبادات المالية، من أجل العبادات المالية. لذلك لو أن إنسان تصدق بمال وآخر ذبح ذبيحة يتقرب بها الله عز وجل، فالذبيحة فيها أجر أعظم من الصدقة بالمال، لأن يقوم في القلب مع الذبح ماذا يا إخوان؟ يعني رجاء الله عز وجل وحب لله عز وجل وقرب إلى الله تبارك وتعالى وطلب البركة. فهذه عبادة عظيمة جدا يقوم بها. لذلك قيل أن من أجل العبادات المالية هي ماذا إخوان؟ هي الذبائح التي تذبح قرب لله عز وجل. قال ولهذا فإن الذبح العبادات العظيمة، لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله عز وجل. ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا، إن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال ذبحه لذبيحته للأضحية وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها، أن يكون موحدا تماما يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه، لأن فيه حركة اللسان للتسمية والتكبير، عمل القلب أنواع من العبادات سبق بعضها، مثل إيش؟ قال مثل طلب البركة والرجاء والتعظيم والذل لله عز وجل. قال حركة اليد، وهذا كله مما يجب أن يكون لله عز وجل وحده. قال ومن السنة، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله من ذبح لغير الله. وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله. طيب الذي ذبح لغير الله لم يذبح لله، طيب لو أن إنسانا ذبح لله ولغير الله أيش يعتبر هذا؟ طيب هل يعتبر هذا لله أو ليس لله أو بعضه لله وبعض غير الله؟ ليس لله، ليس لله. ما الذي يكون لله؟ ما كان خالصا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك أنه قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك. إما أن يكون خالصا لله عز وجل أو يكون لغير الله. لله ولغير الله يعتبر لغير الله، لابد أن يكون لله وحده، وإلا الله عز وجل لا يقبل من الأعمال ما كان إيش مجتمع على الشرك والعياذ بالله. ولذلك إن لم يكن لله كان لغير الله، حتى لو كان لله ولغير الله يعتبر إيش؟ لغير الله، وإنما ذبحه لغيره، وأنه ملعون لعنه الله. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بقول لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر. طيب هل هذا لعن الله من ذبح لغير الله خبر ولا إنشاء؟ ضرمان، اسمك ضرمان، هاي ضرمان، خبر ولا إنشاء؟ لعن الله من ذبح لغير الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ أولا ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ لا لا لا لا، مو هذا درس العصر نحو الله يهديك. ما يذكرنا ما معنى الخبر؟ شوف الخبر، احنا نتكلم عن الخبر هنا، اسمع يا أخ. الخبر معناه ايش يا اخوان؟ نوع من الصيغ البلاغية يعبر في الإنسان، فيقول خبر ما كان محتمل للصدق والكذب يقع عن خبر. حضر فلان، جاء فلان، سافر فلان، فلان اسمه كذا، فلان تزوج، فلان طلق، هذه أخبار. لما يخبرك واحد يقول فلان تزوج، هذا خبر بدليل ممكن يكون فعلا صح تزوج، وممكن لا كذب ما تزوج. فالتعبير الذي يحتمل أو يحتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر. والتعبير الذي لا يحتمل الصدق والكذب يقال عن إنشاء، كما لو قلت لك ما اسمك، شوف صيغة ما اسمك هذه تحتمل الصدق والكذب، لا صدقت ولا كذبت، أنا أسألك أقول لك ما اسمك، تبهتم؟ أو أقول لك مثلا قم، هذا أمر، هل الأمر يحتمل الصدق والكذب؟ أنا ما أخبرتك بشيء حدث صاد ولا تقول لي كاذب، أنا أقول لك قم. أو أقول لك مثلا لا تتكلم، تقول لي صادق ولا كاذب، أنا أنهاك أقول لا تتكلم. فلاحظ الاستفهام ما اسمك، كم عمرك، من أين أتيت، متى وصلت، الأمر ها أقم، اجلس، تكلم، النهي لا تتحرك، لا تتكلم، هذه يقال عنه إنشاء، هذا إنشاء. طيب الدعاء واحد يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، صح، إنشاء. طيب محمد رسول الله خبر، صح. لا إله إلا الله خبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا إنشاء. طيب طيب الآن هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ هذا خبر. ها من يقول إنشاء؟ إنشاء. كيف يكون إنشاء وكيف يعني يكون خبر؟ أنت ماذا تقول، خبر ولا إنشاء؟ خبر، يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن من ذبح، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن اللي ذبح لغير الله هذا إيش؟ قد لعنه الله. وإذا كان إنشاء يدعو باللعنة، يعني يكون الإنشاء هكذا معنى اللهم العن من ذبح لغيرك. إذا إنشاء معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة على من ذبح لغير الله. وإذا خبر يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يذبح لغير الله إيش؟ ملعون. والآن السؤال أيهما أبلغ؟ طبعا الآن هذا لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل أو يحتمل أنه ماذا؟ خبر، ويحتمل أنه إنشاء، يعني في احتمال أن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الذي يذبح لغير الله ملعون، وفي احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من يذبح لغير الله باللعنة. لكن أي المعنيين أبلغ ولماذا؟ دكتور الخبر، الخبر أبلغ، صح، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن لعنة الله قد حلت على من، على من ذبح لغير الله، بينما لو دعا الله عز وجل يدعو، ومعروف الدعاء قد يستجيب الله وقد لا يستجيب لحكمة من الله تبارك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعن على بعض أحياء من أحياء العرب فنهى الله عن ذلك، صح. لكن الخبر معنى أن الأمر قد تم، وكون يخبر بأن الأمر قد تم هذا أبلغ. وعلى كل حال لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه إنشاء، ولكن إذا كان خبر فهذا أبلغ لأنه يكون قد تم الأمر، واضح. وهذا يقال في هذا وفي غيره، كل ما جاء لعنة سمى حديث اللعن فيحتمل أنه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه إنشاء. فإن كان إنشاء فالمراد به هنا عين الشخص ولا العموم؟ ها العين ولا العموم؟ العموم يا أخوة، يعني ما تأتي للشخص جاءت فيه أحاديث لعن تقول له يا ملعون، لا، تقول له لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا. مو تدخل البنك عندك مراجعة تقول له لو سمحت يا ملعون، كاتب أنت يقول حق الكاتب يا ملعون، كيف ليش يا أخي ملعون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكاتبه مكاتب أنت هنا إيه يا ملعون. لا، ممكن أنت تحذر تقول يا أخي لا تشتغل في الربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي وقال هم سواء. فهنا اللعن جاء بالعموم، يعني بالوصف، هذا اللي يأكل ربا، اللي يشرب خمر، نامصة، متنمصة، لا أن إيش يعني اللعن، لعن الناس بالأعيان، وهذا أمر خطير جدا لعن الناس بالأعيان. فلذلك لم يؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم فلان ملعون فلان ملعون فلان، لا، وإنما إيش جاء الوعيد باللعن، فيقول لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله نامصا متنمصا، لعن الله الواصل، لعن الله من لعن والديه. انتبهتم؟ طيب، قال هنا وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، لأن كل ذنب اقترب به لعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو وعيد من النار أو لا يكلمه الله أو لا يزكيه أو له عذاب أليم أو ليس منا، فهذا دليل أنه من الكبائر. كذلك إذا فيه حد من الحدود، قطع أو جلد أو قتل، يقتل من فعل كذا أو يجلد أو تقطع يده، فدل هذا أنه من الكبائر. قال وإذا كان كذلك فهي إذن يبغضها الله عز وجل، وإذا كان الله عز وجل يبغض الذبح لغيره فمعنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له في مقابل، فيستقيم بذلك الاستدلال. وهنا ممكن نذكر يعني صور من صور الذبح لغير الله، منها أن يذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة، كان يذكر اسم المسيح أو اسم الحسين أو اسم الزهراء أو اسم البدوي أو عيدروس أو زينب أو الزهرة أو عزير، يذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة، هذا من الذبح لغير الله، هذا واحد. اثنان، أن يذكر اسم الله عز وجل ويذكر اسم غيره معه، كان يقول بسم الله والحسين أو بسم الله والمسيح، هذا أيضا صورة من صور الشرك. طبعا صورة واضحة جدا من صور الشرك أن يذهب أو حتى لا يذهب، قصده بهذا الذبح القربة إلى الولي الفلاني تعظيما له وخوفا منه وطلب الرغبة وطلب الرجاء وطلب المغفرة وطلب الولد وطلب الشفاء، فيذبح الذبيحة يتقرب بها للمذبوح له وهو مخلوق مخلوقات الله، هذا يعتبر إيش؟ هذا من الشرك أيضا. من ذلك وقد يكون ذريعة أو يكون هو شرك أن يذبح في مكان تذبح فيه ذبائح لغير الله، وهذا ذريعة للشرك أو شرك، لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة نادر، فقال صلى الله عليه وسلم أيذبح فيها لغير الله نصب يذبح هنا؟ قال لا. قال فيها عيد للمشركين؟ قال لا. قال وفي بنذرك أيضا، فدل على أنه لو يذبح في هذا المكان لغير الله لنهاه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فاستفسر منه استفصل منه فوجد أن هذا المكان لا يذبح فيه لغير الله وليس هو مكان عيد يعودون إليه المشركون، فأذن له أن يفي بنذر. من ذلك الصور يعني قد يكون من باب الشرك الأصغر، وهذا يقع فيه بعض الناس، أنهم إذا قدم ضيف أو كبير أو وجيه مع قدومه يذبحون الذبائح وينهرون الدم، لا لكي تطبخ ويأكلها، لا، يعني ترحيبا به يذبحون مع دخوله مع قدوم، هذا أيضا من الشرك، أو أنه ذريعة إلى الشرك، وهذا من خطير يفعله بعض الناس مع الرؤساء أو مع الوجهاء مع قدومهم، يقول لا اذبح، هذا لا يجوز. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر يا أخوان ذكر الله في كتابه كم مرة؟ ذكر في ثلاث مواضع، في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وفي قوله تعالى وما نذرتم من نذر وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه، وفي قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذره، في سورة الدهر الإنسان، سورة الإنسان، وسورة البقرة، وفي سورة الحج. ولنعلم بارك الله فيكم أن النذر عبادة يوجبها الإنسان على نفسه، لا تجب عليه بأصل الشرع كما وجب علينا الصلاة الصيام الحج، لا، يأتي إنسان ويلزم نفسه بها، عبادة المكلف يلزم نفسه بها لم يأمره الله عز وجل بها بأصل الشرع. ولذلك لم يثني الله عز وجل في كتابه على الذين ينذرون، وإنما أثنى على من؟ على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ما قال انذروا. ولذلك لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نذر، بل جاء كما في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عنه وقال إنما وإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرجه الله من البخيل. كيف لا يأتي بالخير؟ يعني هذا يحدث عند كثير من النساء خاصة، يظنون أنها تظن المرأة أنها إذا نذرت الخير يتعجل، إن كان شفاء الشفاء يأتي أسرع، إن كان خطيب لابنتها إذا نذرت يجي أسرع، إذا كان نجاح لابنها إذا نذرت ينجح له ويجيب نسبة بعد، وكل ما وإذا الابن مريض إذا نذرت الشفاء يأتي عاجلا، يظنون أن النذر هو الذي يأتي بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرجه الله من البخيل. كل إنسان أصلا ما يذبح ذبيحة لله أو ما يصوم أو لا يتصدق، وإلا به يلزم نفسه أنه نذر عليه أتصدق بكذا وكذا، فلا داعي للنذر ما دام النذر لا يأتي بالخير. ولذلك علم من واقع الناس أن أكثر الناس إذا نذر يندم بعد النذر، وبعض الناس يبالغ أذبح كل شهر ذبيحة أو كل سنة أفعل كذا أو أصوم سنة أو أحج ماشيا أو أتصدق بكذا وكذا، إذا توظفت أول راتبي كله، فينذرون ثم يندمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. فإن قال قائل بما أن النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يأتي الثناء على الوفاء بالنذر؟ وهذا السؤال وجيه صح، كيف ينهى عنه والذين يوفون بالنذر يثني الله عز وجل عليهم قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ نقول لأن النذر أنواع، الذي يتأكد فيه النهي وقد يكون هو مخصوص به نذر المجازات، ومعنى نذر المجازات كأن الإنسان يجازي ربه ويقول إن فعلت لي، إن أعطيتني، إن شافيت، إن نجحت، إن زوجت، إن وجدت كذا، إن رجعت عليك ضالتي فأفعل كذا وكذا، كأنه يجازي ربه، إن عطيتني عطيتك، إن عطيتني فعلت، يعني وإن لم تعطني أو تشافي أو تعافي أو كذا فلن أفعل. فهذا يتأكد فيه الكراهة وهو كأنه يجازي ربه إن أعطاه، هذا واحد. اثنان، ما لا يجوز من النذر كان ينذر محرما، ينذر بأنه أن فعل كذا حصل كذا أن يذبح ذبيحة عند القبر الفلاني، أو أنه يفعل حفلة غناء واختلاط وخمور وفساد ومنكرات، أو أنه ينذر فيما لا يملك، كان يقول نذرا علي أن حصل كذا وكذا أذبح ناقة فلان، هي ناقة فلان كيف تذبحها؟ فلا يجوز أن أيش أخوان ها أن ينذر فيما لا يملك في ملك غيره، هذا في اعتداء. فمثل هذا يعني يصير المقصود به النذر المنهي عنه. أما لو أن إنسان نذر نذرا طاع الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، طاع لله ولم يجعله مجازاتا، يعني لا لم يقل يا ربي إن علي نذر علي إن فعلت إن أعطيتني كذا إن رزقتني كذا إن عافيت ابني لا أفعلن كذا وكذا، لا، وإنما قد بل أن قد بعض الناس ينذر بعدما حصل له الخير، يعني نجح ابنه أو تزوجت ابنته أو شاف الله عز وجل مريضه أو الفحوصات طلعت سليمة، الورم حميد ليس كما يقال خطير، فبعد ما تم الأمر قال شكرا لله نذر علي أفعل كذا وكذا، هذا ما نذر، نذر إيش؟ قل معي مجازات، وإنما نذر بعد أصلا ما تم الأمر. فمثل هذا تنزل عليه إيش؟ يوفون بالنذر. طيب، مسألة وإن كنا دخلنا بالفقه يعني لا بأس، كل دين الله عز وجل، لو نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله، لكن عليه كفارة يمين على قول. في قول آخر يقول لا ما عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذى أن يعصي الله فلا يعصيه، لم يقل وعليه كفارة يمين. جاء في حديث قد يكون لا يصح وعليك يعني ولكفر كفارة يمين، لكن يعني ما في جزم بصحة الحديث، وبعض العلم قال نأخذ به احتياطا، وبعض العلم قال لا، لأنه أصلا نذر فتعلق بذمته شيء، فيكون حينئذ شأن وشأن من يا أخوان الذي أقسم يمينا، يمين منعقدة. ما هي يمين منعقدة؟ هو أن يقسم على شيء في المستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فإن أقسم أن يفعله ولم يفعله يقال عنه حنث بيمينه فعليه كفارة يمين، أو أقسم أن لا يفعل شيء ثم ذهب وفعله حنث فعليه كفارة يمين. فقالوا النذر من حيث المعنى قريب من اليمين، فإذا لم يفي بنذره كما أنه مثل نذر نذر معصية وما يجوز له أصلا يفي به فعليه كفارة يمين، وهذا وجيه. أما إذا نذر نذر طاعة فعليه أن يفي بنذره، إلا أن ينوي نذر طاعة ويعجز عن أداء الطاعة. كان بعض الناس يتهور فينذر مثلا أن يحج ماشيا وهو بعيد، أو أن يذبح كذا 100 ذبيحة ولا يملك، فمثل هذا إن عجز عن الوفاء بالنذر وهو نذر طاعة فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. بقي مسألة أخيرة في النذر، وهي فيما لو نذر نذر مباح له طاعة وله معصية. يتصور هذا؟ يتصور نذر طاعة كأن ينذر أن يصلي كذا من الليل، أو يتصدق كذا من المال، أو يذبح كذا. نذر المعصية واضح أن ينذر يعصي الله عز وجل بمعصية المال. نذر المباح كما لو قال نذر علي أن أمشي المسافة الفلانية أو أن أقطع المسافة الفلانية ماشية، وين المسافة الفلانية؟ المكان الفلاني، هذا له عبادة وله معصية. قال لف المنطقة هذه 10 لفات على رجلي ماشية، نذر علي أن حصل كذا وكذا. هل إذا لف المنطقة هذه 10 مرات ماشية على رجلي هذه طاعة لله معصية لله؟ لا طاعة ولا معصية. فما الموقف؟ إن قطع المسافة ماشيا كما نذر فلا شيء عليه، نذر وفى بنذره، وإن شاء لا يفعل ذلك لأن ما هي طاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا ليس طاعة، فعليه أن لا يفي، لكن عليه كفارة يمين لأنه نذر، والنذر كما قلنا أخو اليمين أخو الحلف. ولذلك دائما تدف في كتب الفقه ماذا أخوان؟ كتاب الأيمان والنذور، لأن بينهم بينهم ارتباط. نأتي هنا الآن من موضوع التوحيد. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه عليه، هو الذي أوجب على نفسه. وتارة يكون نذر مطلقا، وتارة يكون بالمقابلة مقيدا. والنذر المطلق يكون مكروها، والنذر المقيد مكروه. لا، والنذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه. ما هو النذر المقيد؟ يقول إيش؟ إن حصل لي كذا وكذا أفعل كذا وكذا، هذا قيده. أما واحد ينذر مطلقا من غير أن يخرجه مخرج المجازات فهذا اللي إيش؟ يعني قد يكون غير مكروه. ولهذا استشكل جمع من أهل العلم كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النذر إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. يقولون معلوم أن العبادة يحبها الله عز وجل، والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث. فإذا كان مكروها كيف يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا، لأن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر مقيد. حسب ما فهمت من شرح ماذا يا أخوان الذي يكره؟ نذر إيش؟ المجازات، يقيد إن يا ربي إن شافيت مريضي أتصدق، إن تزوجت ابنتي أذبح ذبيحة، هذا كأنه يجاز ربه. النذر المطلق لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، مثل أن يوجب على نفسه عبادة لله عز وجل بدون مقابلة. فمثلا يقول قال لله علي نذر أن أصلي الليلة 10 ركعات طويلات بدون مقابلة، هذا إجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع مطلق وهذا محمود. أن يعني يقول هذا محمود، طيب لماذا المسلم ما يقوم بهذه العبادة من غير أن ينذر؟ صح، لا داعي أن ينذر، قد ينذر ثم يعجز فيندم. ولذلك أنا قلت لكم أنه لا أعلم حسب علمي ولا مر علي في حياتي قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذر وكان يعبد الله يقوم الليل حتى تفطر قدمه، ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، يصوم حتى يقال أنه لا يفطر وإلى آخر. هل كان ينذر؟ ما كان ينذر، فاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما في داعي إنسان ينذر، وإنما إيش؟ يتعبد الله عز وجل بما تيسر. النذر المكروه وهو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا إن شفى الله عز وجل مريضي صمت يوما، أو إن نجحت في الاختبار صليت ركعتين، أو إن تزوجت هذه المرأة تصدقت ب50 ريالا مثلا أو ب100 ريال. الله هالمرأة أي كلام، 50 ريال بس؟ طيب، فهذا يوجب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصله قدرا. ما الذي يحدث هذا الشيء ويجعله كائنا؟ الجواب هو الله عز وجل، فكأنه قال إن أعطيتني هذه الزوجة وإن يسرت لي الزواج بها صليت لك ركعتين أو تصدقت بكذا، وإن أنجحتني في الاختبار صمت يوما ونحو ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج بالنذر من البخيل، لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبده عز وجل بالمقايضة، بل يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه لأنه سبحانه يستحق ذلك منه. فهذا النوع مكروه، النوع الأول محمود وهذا النوع مكروه. عندي في الحاشية يقول قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال المازري، ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا، يعني ينذر أن يقوم الليل أو يذبح ذبح يتثاقل سبحان الله، مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم، وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار. واحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تخضع في نية المتقرب. قال ويشير إلى هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وقوله إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، وهذا كالنص على هذا التعليل. وقال في الفتح وجزم القرطبي في المفهم لحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازات، وقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة. طيب، يقول والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب، يعني سواء نذرا إيش مطلقا أو نذر مقيد واجب النذر، الوفاء واجب. والوفاء بالنذر في كلا الأمرين يعني ماذا؟ مطلق أو مقيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فتحصل عندنا أن النذر فيه 4 أشياء. الأول نذر محمود، نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب، بل نقول نذر محمود غير مكروه في الشرع، وهو المطلق الذي ليس فيه مقايضة ولا مقابلة. يقول أنه إيش يعني محمود، أو كما يقول بعض أهل العلم جائز وليس بمشروع. يقول الفرق بين إيش؟ بين مشروع وبين جائز. جائز يعني سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فرخص فيه، لكن لو كان مشروعا أو مستحبا لكان ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يعني يرغب فيه ويوصي به. يضرب مثال على ذلك الصدقة عن الميت، لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الناس أن يتصدقوا على الأموات، حتى قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3، قال ولد صالح يدعو له، هل قال يتصدق عنه؟ ها لا، قال يدعو له. فالدعاء للميت، الدعاء للوالد، هذا مشروع ومستحب. لكن لما استؤذن عليه الصلاة والسلام سئل عن الصدقة على الميت قال تصدق، فقال الصدقة على الميت جائز وليس بمشروع. ما هو المشروع للميت؟ الدعاء. قال لأن لو كانت الصدقة مشروعة أو مستحبة عن الميت لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش يدعو إلى ذلك، لكن لم يدعو ذلك، لكن لما سئل رخص فيه. وليس معنى أنه جائز أنه يعني لا ليس فيه أجر، لا، ولذلك الشيخ هنا يعبر عنه يقول أنه محمود يعني ليس بمذموم. من ذلك الوفاء، النذر والوفاء به، ومن ذلك ماذا؟ الصدق عن الميت. لكن لذلك لو قارنا أيهما أفضل، الدعاء الميت ولا الصدق عن الميت؟ لما؟ لأن الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أرشد إليه بدون أن يسأل أحد، بينما الصدق عن الميت لما استؤذن بذلك أذن فيه. نعم. الثاني، إذا الأول نذر محمود، نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب، بل نقول نذر محمود غير مكروه في الشرع، وهو المطلق الذي ليس فيه مقايضة ولا مقابلة. الثاني نذر مكروه، وهو الذي يكون عن مقابلة، اللي يسمونه إيش؟ نذر نذر المجازات. فالنذر الأول نذر التبرر والطاعة، واجب الوفاء به، وكذلك يجب الوفاء بالثاني حتى لو كان مكروها. وهذا النذر الواجب أثنى الله عز وجل على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر، لأن الناذر أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه. وتحصل أن هذه الأربع منها اثنتان واجبتان الوفاء، وواحد محمود وواحد مكروه. ولهذا صار الغالب حال النذر إذ كان عبادة هو الحال التي يكون فيها محمودا أو واجبا. ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله عز وجل ويحبها، إلا في حال واحدة، وهي حال نذر المقابلة. وأما النذر المعصي فليس عبادة لأنه يحرم الوفاء به، باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم. وهذه إشكالية قديمة منذ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك مع كونه إيش؟ مكروها. النذر يكون شركا من حيث العبادة الظاهر والباطنة، أي باعتبار الظاهر والباطن، فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله عز وجل، لأن عقد النذر أصلا عبادة. عقد النذر إيش أخوان؟ عبادة. فالنذر قد يكون شركا أكبر في الربوبية، وقد يكون شركا أكبر في الألوهية. إذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبية، ومعنى النذر أنه يريد شيئا مقابل شيء، يعني لو أنه نذر لهذا المخلوق أن يخلق له جنينا في بطن زوجته، هذا الشرك إيش هو؟ الربوبية، هذا فعل الله عز وجل، هو يتقرب إلى هذا المخلوق بالنذر حتى يخلق له أو حتى يرزقه، هذا الشرك بالربوبية. لاحظ، قال فإذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبية، ومعنى النذر أنه يريد شيئا مقابل شيء، فلذلك كره، فصار أنك لا تطيع حتى تعطى، وهذا بخلاف الذل والخضوع لله عز وجل. فإذا انصرف إلى غير الله عز وجل صار كأنه يعتقد فيه تصرف، يعتقد أن هذا المنذور له عنده قدرة على التصرف، فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه أو أنه يعطيه، فلا يمكن يتوجه النذر إلا باعتقاد. لو ما كان يعتقد بأن هذا المنذور له يستطيع أن يعطيه، أن يشافيه، أن يرزقه، لما نذر له. وصار في ارتباط بين ماذا وماذا؟ بين الألوهية كونه نذر فعبد هذا المخلوق، وبين اعتقد أن عنده قدرة ربوبية أن يخلق أو يرزق أو يعطي أو يشافي أو يعافي. يقول ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر، ووجه الاستدلال أن الله عز وجل امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر، وإذ أنه امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر محبوب له عز وجل، فثبت أنه عبادة لله عز وجل. والنذر له شقان، الشق الأول النذر، والشق الثاني الوفاء به. وكل أمرين إذا صرف لغير الله عز وجل فهو شرك. من نذر لغير الله كان ينذر لأصحاب المشاهد والأولياء والقبور، فينذر المشهد الفلاني، وينذر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ينذر لأحد من الموتى، ينذر لفاطمة رضي الله عنها، أو ينذر لأحد من آل البيت أو لخديجة، أو ينذر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك، يقول علي نذر للولي الفلاني ولو كان بغير مقابلة. هذا إجاب على نفسه، فهذا إجاب على نفسه عبادة لمن؟ الجواب لغير الله، فصار شركا أكبر. القسم الثاني، إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا، فهذا على من مقابلة ولو كان على هذا النحو. ويقول لله: اللهم إن شافيت مريضي فنذرا علي للولي الفلاني الذبيحة. هنا إيش يا أخوان؟ جعل النذر لغير الله، مع أنه لم يقل إيش للولي نذر عليك يا ولي فلاني أن أذبحك ذبيحة، قال لا، يا رب نذر علي أن أذبح ذبيحة لفلان. لاحظ الفرق بين هذا وهذا. يقول: إن شفى الله، شوف، إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا، فهذا على المقابلة ولو كان على هذا النحو، فصرف لغير الله عز وجل إيش شرك أيضا، لأن في قوله إن شفى الله مريضي هذا ربوبية، وقول الولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية، فهو أقر بالربوبية أي لله أنه الشافي، ولكن أشرك في العبودية أي صرف العبادة لغير الله. هذا جهة النذر، الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم أو الجن أو الملائكة هذا كله شرك، فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز أن يفي به. لماذا؟ لأن من نذر إيش أن يعصي الله فلا يعصي، والنذر لغير الله معصي الشرك، فإن وفى به لغير الله فسيكون ذاك شركا بعد الشرك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله عز وجل، قال: يوفون بالنذر، مدحهم بذلك، فدل على أن وفاء بالنذر عبادة يحبها الله عز وجل. والله تعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.